أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وحبايبي، أسأل الله عز وجل أن يجمعني معكم في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخوي وحبيبي أخت الفاضلة، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتنا الأسبوعية الجميلة، ويعني وقفتنا الجميلة مع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف كبير لينا ولكل اللي بيشاهدونا ان احنا نحس ونستحضر بأرواحنا وبقلوبنا ان شاء الله ان احنا داخلين بيت النبي، لعل وعسى ربنا يجمعنا ان شاء الله في الجنة ايضا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له يا رسول الله كنا كل يوم ثلاث بنجيلك ونزورك ونتخيل ان احنا جايين لك يا رسول الله، فمحتاجين ان احنا فعلا زي ما كنا بنزورك في الدنيا كل يوم ثلاث في الجنة برضو ان شاء الله نزورك كل يوم ثلاث، مش كل يوم ثلاث لا كل يوم، ونعتبر ان كل يوم يبقى يوم ثلاث. ربنا يجمعنا واياكم مع النبي في الجنة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، واحنا داخلين حس بالسكينة والهدوء والادب، ويعني واستحضار عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تنسى التأشيرة تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم دوت أو في الليلة دي، الليلة رقم 24 وإحنا داخلين على النبي، وأتمنى في يوم من الأيام نحتفل بألف ليلة وليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقضي فعلا الليلة رقم ألف في بيت النبي، ونتمنى أنها تكون 100,000 ليلة في بيت حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. واحنا داخلين حقيقة حصل الليلة دي موقف عجيب جدا جدا. ثلاثة من شباب المسلمين المتحمسين جدا جدا قالوا نروح نسأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوفه بيعمل ايه ونقلده بالضبط صلى الله عليه وسلم. عدوا على بيوت النبي فسألوا عن عبادة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكأنما تقالوها، يعني هم ظنوا من شدة الغلو اللي كان عندهم ان هم ظنوا ان عبادة النبي قليلة جدا، فقالوا يعني ان كانت عبادة النبي قليلة فأين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا خلاص احنا بقى نزود. فقال احدهم اما انا فاصوم الظهر ولا افطر ابدا، والثاني قال واما انا فاقوم الليل ولا ارقد ابدا، وقال الثالث واما انا فلا اتزوج النساء. احنا داخلين على النبي لان النبي مغضب وزعلان، ايه اللي حصل؟ في ناس في شباب من امته بتغلو في دين الله سبحانه وتعالى، وبتظن ان عبادتهم ممكن تكون اكتر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يروح مجمع الناس كلهم في المسجد فيجتمعوا جميعا فيقول ما بال اقوام، يا سلام على ادب الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا ريت نتعلم ادب النبي صلى الله عليه واله وسلم، ان احنا لما حد يغلط يا جماعة ما نقعدش نقول له انت عملت انت سويت، لا نقول ما بال اقوام ما بال اقوام، عرض بالكلام، بلاش تجرح الناس وبلاش يبقى الكلام مباشرة، خلي الكلام من باب الكلام لك يا جارة، يبقى الكلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. طبعا هو صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقى الناس لله، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. علشان كده أخوي وحبيبي درس الليلة دي ولقاء الليلة دي وزيارة الليلة دي بعنوان وداعا للعزوبية. جاتني طبعا رسائل كتيرة الحقيقة من حبيبنا وإخواننا ويعني كل المسلمين ربنا يبارك فيهم اللي بتقرب لربنا بحبهم بفضل الله سبحانه وتعالى، كانوا بيسألوا سؤال وجيه جدا، الدروس بتاعت ليلة في بيت النبي من أنهي كتاب؟ الحقيقة أنا النهاردة تعمدت أن أجيب لكم الكتاب معايا، الدروس كلها من كتاب موسوعة الزواج الإسلامي السعيد للعبد الفقير محمود المصري، وإن شاء الله الدروس اللي هتكون خارج الكتاب من لها إن شاء الله كتاب مخصوص وهسميه برضو ليلة في بيت النبي، وهذا الحمد لله أعد له من فترة إن شاء الله ربنا يكرم نبيك يا رب العالمين، ويعني يجمعنا النبي الله عليه وسلم لما في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عنوان ليلة دي وداعا للعزوبية. الحقيقة في اضراب شديد جدا وواضح جدا وجدا وبين البنات وبين البنات في موضوع الزواج. معنى الموضوع ده يعني مواشة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لو كان إنسان مريض أو عنده عذر شرعي يمنعه من الزواج فهو معذور. أما لو ما كانش عنده عذر يا جماعة ما ينفعش يضرب على الزواج. الزواج ده دين قربة بنتقرب بها إلى الله، ده عبادة بنتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول لحضرتك وأقول لحضرتك حد في الكون ده كله ولا في كائن في الكون ده كله يستاهل الزواج، لا الإنس ولا الجن ولا الطيور ولا الاسماك ولا الدواب ولا اي حد في الكون ده كله، الكل لازم يتجوز. طب تعالوا نسال شبابنا ونسال بناتنا نقول ايه سبب ده. وقلنا نسال بعض الشباب والبنات يسالوا ايه اللي مخلي بعض طبعا الاعراض بيبقى في الغالب من جهه الشباب نفسهم، لان البنت مطلوبه وليست طالبه، يعني هي مش هتروح تتجوز هي بنفسها، انما هي تنتظر العريس او تنتظر الزوج زي بالمباشره. ويعني ربنا يكرمهم يا رب العالمين ويرزق كل اخواتنا بازواج صالحين وذريه صالحه. قولوا امين امين امين. ايه اسباب الاعراض عن الزواج؟ عملنا استفتاء ده وسالنا بعض الشباب وبعض البنات سالوا بعض، وكان لسان الاستفتاء كالاتي: انت مش عارف ايه؟ فواحد يقول والله مش الحاله الماديه صعبه جدا، والنهارده الجواز ما بقاش سهل. اقول لك انت غلطان. ليه بقى؟ المفروض ان انت تحسن الظن بالله بعدنا هي بفضل الله سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع. لو كانوا فقراء ربنا هيغنيهم. ولذلك سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح. خد بالك بقى، وافضل القول بقى قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني يقول كما عند احمد بسناد الحسن: ثلاث، خد بالك وركز معايا عشان يكون عندك قوي يقين في الله، ثلاث حق على الله عونهم، وكان من ضمن الثلاثه، خد بالك بقى، الشاب الذي يريد العفاف. الله اكبر. العون ده يا جماعه فوق الرزق، خدوا بالكم، يعني ولله المثل الاعلى. واحد شغال في شركه فيقول له: تبك الاساس عندنا 1000 جنيه، لكن في بقى علاوات استثنائيه وعلاوات اضافيه ومش عارف بدل مش عارف ايه وبدل مواصلات وبدل سكن وبدل في فلوس تانية بتيجي، خد بالك دي هو مش عامل حسابه عليها، دي ربنا بقى بيقدرها له. ولذلك فرحه الانسان بالرزق من حيث لا يحتسب بتبقى اكتر من فرحته بمرتبه الذي يحتسبه. يعني واحد مرتبه 500 جنيه فراح عند الشباك عشان يقبض في اخر الشهر، ففجاه لقى الموظف بيقول له: ادي المرتب ال 500 جنيه وفوق ده كله بقى في مكافاه 50 جنيه. فرحته بال 50 جنيه اكتر من فرحته بال 500 جنيه، لان ال 50 جنيه رزق لا يحتسب، هو مش عارفه اصلا انه جاي، فبتبقى فرحته بيه كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى العون زيادة على الرزق، يعني ثلاث حق على الله. من الذي أخذ هذا الحق على الله؟ هو الذي أخذه على نفسه سبحانه وتعالى. إن لما حد من الشباب عايز يتجوز ربنا يرزقه ويعينه يتجوزت. قل له كان حالتك إيه لما جيت تتجوز؟ يقول لك والله كانت حاجة بسيطة أوي سبحان الله، وأول ما عقدت على أخت فاضلة سبحانه وتعالى ربنا يصلي وأرزق بقى تجيني من هنا ومن هنا، والشغل يجي من هنا ومن هنا، وربنا أكرمني وبفضل الله كونت بيت خلال 6 شهور أو سنة. وأنا سمعت حكايات كتيرة بالمنظر ده، ربنا يا رب يبارك في الشباب المسلمين. التاني بيقول: والله أستنى بيني وبينك بقى ومعلش بقى خلينا صراحة مع بعض، أنا ما عنديش ثقة ده من دولت. أقول لك برضه تبقى غلطان، لان مش يعني زي المثل بيقول ده صوابعك مش زي بعضها سبحان الله. وياما في بنات كتيره جدا ولاد اصول ومتربيين وناس افاضل ومتدينين ومن اسر فاضله ومتربين اعلى تربيه، هتقول لي الاقيهم فين؟ اقول لك اتقي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رقم ثلاثه قال لك بيني وبينك بصراحة وأنا مكسوف أقول لك، أنا عملت حاجات وحشة كتيرة قوي قوي قبل الجواز، خايف أتجوز ربنا يخلصها مني في زوجتي أو في بنتي. أقول له طيب ما تحسن الظن بالله وتوب إلى الله، وتحسن الظن ربنا بيقبل توبتك وبالتالي لن تعاقب، ربنا يبارك فيك. يبقى ده أدعى إن أنت تتوب وترجع ربنا سبحانه وتعالى. وأنا عايزك تركز في كل نقطة، ومسامحوني أنا بجري بسرعة لأن الوقت بيجري معانا بسرعة، والوقت الجميل اللي بقضيه معاكم كل يوم ثلاث حقيقة بيجري بشكل غير عادي. يعني انا حاسس لو قعد معاكم 10 ساعات فعلا انا عن نفسي مش هشبع منكم، ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير دائما. يبقى اذا نتوب ونحسن الظن بالله. الرابع يقول: بص بقى يا شيخ محمود، انا اتجوز ليه؟ وتحمل مسؤولية دي. من دلوقتي حر ومبسوط ومتمتع واخر انبساط لله رب العالمين، اتجوز، المدام حامل، المدام بتولد، الاولاد تعبانين، الاولاد دخلوا المدارس، دروس خصوصية، الجامعات، مشاكل الاولاد. طب وليه؟ ما انا مريح الاناني ومريح العظم، مريح ده بيقولوا يعني واخد بالك، وقاعد مطو مستكانيس كده والدنيا حلوة يعني الدنيا جميلة، بدل ما اعتلن على نفسي اقول غلطان. ليه غلطان؟ انت في كل حاجه مطلعني غلطان. طبعا ما دمت بتخالف هدي النبي تبقى غلطان، ده حبيبك ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. دي كلمه تخوف يا جماعه. ازاي انا مع هدي النبي يقول فليس مني؟ ازاي ان انا اعمل حاجه توجب ان النبي يقول؟ خد بالك كلمه كبيره جدا، الا اذا كان عندك عذر زي ما قلت ان انت ما تقدرش تتجوز لسبب مرض، تبقى معنا. لكن بزوال العذر لازم تجوز. كان سيدنا ابن مسعود كان يقول ايه؟ كان يقول: لو لم يبقى من عمري الا 10 ايام وقد عندي زوجة لتمنيت ان اتزوج خشية ان القى الله عز وجل انا عازب. يعني ليه؟ لان شرار الناس عازب الا اذا كان بعذر، كما يعني بحر احنا كيف يقول لك احمل نفس مسؤولين. انت بتقول ايه؟ عارف ليه؟ لان فلسه وفرحان بشبابك وصحتك وقادر تخدم نفسك وقادر تروح وتيجي وتعمل اللي انت عايزه. لكن عارف لما تكبر هتلاقي نفسك جيد ومحدش ليك ولا حد بيصلحك ولا حد، هتحس بغربة ووحشة وتحس بآلام شديدة جدا. علشان كده لازم تتجوز. وبعدين انا عايز اقول لك حاجة، انت بتقول وانا قاعد عازف كده ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، مفيش عندي مشاكل، قاعد مريح العضلتين ومبسوط والحمد لله ومتمتع. اقول لك بالعكس، ده انت تركت اعظم في الدنيا كلها، اللي هي ايه؟ اللي هي الزواج. ايه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم واحمد، قال: الدنيا كلها متاع. الله، الدنيا كلها ايه؟ متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الله اكبر، احلى متعة في الدنيا. وفعلا اعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل متاع الدنيا وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، لقيت فعلا كده. انت بتخرج بره بتلاقي مشاكل ومشاغل والام واحزان، وده بيتامر عليك وده بيحقد عليك وده بيأذيك وده بيعمل، وترجع بعد كل عناء اليوم ده كله تلاقي ما شاء الله، تلاقي الزوجه الطيبه الوفيه المبتسمه الجميله اللي موفره لك العش الجميل الهادي النظيف والكلمه الحلوه والبسمه الحانيه و هتلاقي نفسك بتنسى كل هموم الدنيا لما ترجع وترجع في حضن زوجتك، من زوجتك الطيبه الوفيه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 5 هي بقول. قول طب انا اتجوز ليه؟ واخلي مزدولة ليه لواحد من الرجاله؟ ده الرجال دام مش عارف للرجال يا مأمنة للمية في الغرفات. يعني ايه الامثله التعبانه اللي الناس بتقولها ديت؟ طبعا كده يعني كان كل واحده في الدنيا بتتهم كل رجل بالخيانه، والكلام ده كله اصلا لا يجوز شرعا. تمام؟ وتقول اذلي نفسي ليه؟ عشان ايه يعني اتجوز محتاج انه يصرف؟ الحمد لله انا مش محتاجه، ده انا موظفه قد الدنيا وباخد. والتانيه تقول ده انا الحمد لله، ده انا دادي مرتبه في الشهر 100 جنيه. الله اكبر، ربنا يزيدك يا رب العالمين. يعني عايزين ان ما فيش واحده تستغنى عن رجل يا جماعه، وما فيش رجل يستغنى عن امراه. ربنا ما يستغنوش عن بعض في الحال، حتى لو معاها كنوز الدنيا، حتى لو هي بنت اغنى واحد في الدنيا، ما تستغناش ابدا عن زوج يعفها وتعفه ويعيش معاها اجمل لحظات، يعيشوا في انس محتاجين ان احنا نفهم المعنى جميل دوت. علشان كده بنقول لا للعزوبيه، وداع للعزوبيه. عايزين نودع العزوبيه ان شاء الله. قرار فيك يا رب العالمين. هنكمل بقى الاسباب اللي معطله ناس كتير عن الزواج، ولكن بعد فاصل قصير. صلاك عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في انتظار الاس ام اس وتليفوناتكم إن شاء الله في آخر الحلقة. ومحتاج بقى إن كل مرة رسائل جميلة زي اللي وصلتنا النهاردة كده عن تجديد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدايا النبي صلى الله عليه وسلم. الفقر اللي يمكن إن شاء الله إن نقطع إن شاء الله لحد آخر يوم نلقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أخويا حبيبي لسه برضه الاستفتاء بعض الشباب بيقول والله الزواج هيعطل العلم. اقول له الزواج عندنا دين، وده قربة بنتقرب بها الله، وعبادة بنتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. بالبلدي كده اخويا حبيبي، ما عندناش في الاسلام حاجة اسمها رهبانية، لا رهبانية في الاسلام. قال جل وعلا: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. فكل الرسل اتجوزوا فيما عدا اثنين، يحيى وعام. سيدنا يحيى قتل وهو صغير، وسيدنا عيسى حين نزل في اخر الزمان سيتزوج. يبقى اذا الكل فعلا وزعلا، وزي ما قلنا الحديث في اول الدرس، الثلاثة اللي راحوا للنبي لما لهم ايه: فمن رغب عن سنتي من صلى الله عليه وسلم. بل لما تتأمل في سير الصحابة والتابعين كلهم تزوجوا، وبعدين اغلبهم ما جوزش واحدة بس، يعني اغلبهم كانوا مكملين الكتيبة، يعني جوز اربعة. الشاهد في الموضوع ان الزواج سنة من سنن الاحياء جميعا، مش سنة النبي بس صلى الله عليه وسلم. رقم سبعة بتقول او هي بتقول، يعني انا مش المنسة او المنسة او الدروس الماجستير او الدكتوراه، برضو زي ما قلنا مفيش رهبانية في الاسلام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث رواه مسلم ما كانش عايز يتجوز، انه مشغول جدا مع كان ليل ونهار في العبادة وفي الطاعة وقيام ليل وصيام نهار ما شاء الله، لدرجة ان مهرم على السلام بيستأذنه في صيام الظهر. فالنبي اخبره ان من صلى الظهر لا صام ولا صلى، يعني ما ينفعش صوم متتابع على طول العمر كله. ولو حصل لازم ان انا ما صومش بقى مثلا يوم الفطر ويوم الاضحى، وفي ايام معانا ما ينفعش يتصام فيها. فالشاهد في الموضوع ان هو خلاص قال طيب اصوم يوم وافطر يوم كصيام سيدنا داود سلام، وده كان احب الصيام الى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه للقيام الليل ما شاء الله طول الليل قيام. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ابوه سيدنا عمرو بن العاص حب يجوزه، فهو عبد الله بن عمرو بيحكي بيقول: زوجني ابي وما كان بي من رغبه في الزواج، ما كنتش عايز اتجوز اصلا. المهم لما جوزه اخته فاضله طيبه جميله ما شاء الله متدينه، جه في ليله دخل الليل البناء يا جماعه، قام يصلي قيام الليل بقد ايه حاجات بسيطه كده، يعني 16 جزء من اول سوره البقره لحد اخر سوره الكهف، يعني ما طالما هي طبعا يعني ايه وايه اللي هتتطلق، فيعني كانت واقفه تصلي وراه. فالمهم بعد ما خلص وسلم وكده يعني قعد استريح شويه وبعدين صلى الفجر ونام. جه عمرو بن العاص الصبحيه اطمئن على حال عبد الله، فدخل على زوجة ابنه فقال ايه في حاله عبد الله. شوف الادب بقى، شوف النساء ما شاء الله ربنا يبارك في نساء المسلمين. قالت له: نعم العبد لربي. خد بالك شوف الكلام يفهم بقى، اقرأ ما بين السطور. نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف، يعني هو ما عرفش حتى اذا كان يتجوز ولا ما يتجوزش، انما هو بالنسبه للعباده ما شاء الله 10 على 10. فسيدنا عمرو بن العاص بقى دخل على عبد الله وجد عليه في الكلام ويعني اتكلم معاه كلام غليظ جدا، وراح واخده ورايح للنبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. اول ما راح للنبي حكاله، قال له: جوزت اخت فاضله وامراه فاضله وصالحه ففعل كذا وكذا وتركها وهجرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ان لربك عليك حقا، وان لك عليك حقا ليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، وان لزورك يعني الناس اللي بيجوز عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. يعني انت ما تخليش حاجه كلها بس لا بس صلاه وصوم وبس من امك وابوك، عكس احيانا بتكون قادت ان تعين حبايبك وتساعد الناس وتبر امك وابوك، احيانا بتكون افضل من نوافل الصيام ومن نوافل. سيدنا محمد هذا التابعي الجليل بيقول: بتلتن اغمى اطراف امه كان عندها يعني مرض، فكان الدم ما بيوصلش لاطراف ايديها ورجليها، فقعد طول الليل يغمز لها اطراف ايه يدعك لها ايديها ورجليها. قال: وبغي يصلي ويبكي بين يدي الله طوال الليل، ووالله ما ارضى ليلته بليلتي. ليلتي انا افضل عند ربنا من ليله اخويا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. افضل حاجه يا جماعه لما يجي النهارده انسان عنده كرب، عنده ازمه، عنده مشكله، عنده مصيبه، لما اقف واساعده، لما اعينه، لما اكون سبب في ان هو يعدي من الازمه ديت، افضل عند ربنا من نوافل العبادات، من صلاه ومن صيام الى غير ذلك بفضل الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كرب، او تسد له جوعا، ولا ان امشي مع اخي في حاجتي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، ولا ان اسير مع اخي في حاجتي حتى اقضيها له، خد بالك بقى، خير لي من كذا وكذا ما شاء الله. والنبي في اخر حديثه ايه يقول: وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الايه الخل العسل. يعني ايه؟ يعني لما تعمل معروف اوعى تمن على صاحبك او ابنك، اوعى ان انت تغبر هذا المعروف بان انت تتعامل معه معاملة مش كويسة. بالعكس الاحسان لا يربيه ولا يزيده الا الاحسان. لما عايز تحافظ على القديم لابد من احسان جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف. قول ان الجواز او بتقول الجواز مش هتجوز غير بعد اللسان. طيب ده في قصة تانية جميلة قوي وردت عند البخاري ان سلمان الفارسي وده كان قبل آية نزول الحجاب او آية الحجاب كان سلمان الفارسي رايح يزور اخوه حبيبه ابو الدرداء. كان النبي اخى بين ابي الدرداء وبين سلمان الفارسي. فذهب فوجد ام الدرداء متبذله لبس لبس كده يعني اي كلام يعني زي ما بيقولوا يعني لبس كده مش شيء مش محط يعني شياكتها زي ما بيقولوا في البيت يعني. فما بالك يا ام الدرداء؟ قال ان اخاك ابو الدرداء معرض عن الدنيا وليس له يعني ملوش في اي حاجه غير في العباده وبس. ثم جاء ابو الدرداء فرحب بسلمان الفارسي فشويتين. كان ابو الدرداء كان صايم صيام نافلا فحط ابو الدرداء الاكل لسلمان الفارسي فسلمان قال له كل معايا. قال له اني صايم تاكل غلط صيام نافله بقى ولازم تكرمنا نضيفك. فاكل معه ايه ابو الدرداء. قوم بالليل قال له يلا هيا نقوم الليل. قال لا نام الان. فنم تلت الليل أو في الليل ثم أيقظه سلمان الفارسي في النصف الآخر على الآن قم قيام الليل ثم صلوا الفجر ثم ذهب صلى الله عليه وسلم. يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعلى ذي حق حقا حقا. فما حكى أبو الدرداء هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. يا جماعة الواجبات كتيرة قسموا حياتكم. ما ينفعش أبدأ حياتي كلها بس صلاة والصيام وبس أهمل أم وأبويا وأهمل صلة الأرحام وأهمل زوجتي وأهمل أولادي. بالعكس لازم توزع كل دوت وقت للعبادة للصلاة وقت للصيام وقت والدين وقت لصلة الأرحام وقت لإكرام المسلمين وقت لكفالة اليتامى وقت لابد يكون موزع حياتي وهناك أولويات لازم أذكر في الحلقة دي بعجلة سريعة كده 20 ثمرة جميلة جدا جدا لله. هيتجوز حد عايز يتجوز لسه اخويا في الاستوديو رافع ايده ربنا يحفظه بيقول لي في الفصل بيقول لي انا عايز اتجوز. طول انا عندي بنت حبيبه هتلاقي طقمين بامبرز وخلاص لك الجوازه كلها يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فشات بقى ان احنا محتاجين فعلا ان الشباب يقبل على الزواج. عايزين نقول حاجه الثمره الاولى من ثمرات وفوائد النكاح الزواج. اول حاجه امتثال النكاح الزواج امتثال لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا معشر الشباب. نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والفاء للتعقيب والسرعة. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فمن لم يستطع يعمل إيه؟ قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني وقاية من الوقوع في فتنة الفاحشة عياذا بالله. طيب وانت لو جوزت زي ما قلت لك مش هتتبع سنة النبي محمد بس صلى الله عليه وسلم هتتبع سنن كل الأنبياء. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وزي ما قلنا الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى اول ثمره هي امتثال لامر الله ولامر رسول الله. ثاني حاجه بالجواز اخويا وحبيبي هتكمل نص دينك. تخيل حضرتك نعم بالجواز هكمل نص ديني. ياه هو الجواز عباده؟ طبعا عباده. لو احسنت النيه الجواز هيبقى عباده تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. حديث رواه البيهقي باسناد حسن ان الحبيب بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. طب ليه النبي خلى الزواج نصف الدين وفي نصف تاني؟ لسبب لأن في حديث في البخاري قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيه ما بين فكيه. ايه اللي بين الفكين؟ اللسان. انه ما يقولش غير كلمة الحق ما يقولش غير الصدق ما يكذبش ما ينمش ما يغتبش ما يعملش حادث. من يضمن لي وكمان اللقمة الحلال بتخش من الفم او اللقمة الحرام. من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجليه الفرج اضمن له الجنة. فاذا تزوج فقد حصن فرجه وبقي ما بين لحيه اللي هو اللسان. يبقى فعلا اللي يتجوز يكمل نص دينه ويتقي الله في النص الباقي اللي هو ايه اللي هو اللسان وما يدخله في بطنه بفضل الله سبحانه وتعالى. وفعلا بقى بجد يعني والله يا جماعه الجواز ايه من ايات ربنا. هديكم مثال بسيط. واحد من استراليا يقدر ربنا انه يروح يتجوز واحده من الهند. شوف هو في استراليا وهي في الهند هي ليها طباع وليها أخلاقيات، رب التربية غير تربيته خالص، لكن بمجرد ما يعقد عليها تبقى أغلى عنده من حياته سبحان الله. ويحب كل حاجة بقى في الدنيا تفكره بالهند، يأكل مانجا هندي ويشرب تمر هندي وخبر حضرتك، ويشغل بخور هندي، ويركب توك توك هندي بس ما تفرجش على افلام هندي دي اهم حاجه واخد بالك، ويبقى عنده اغلى لحظات حياته يوم ما يعني حاجه كده تفكره بزوجته حبيبته بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لك ان فعلا الزواج ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى. طيب رقم 3 من ثمرات الزواج اعفاف بنات المسلمين. يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم، لو نفسك حتى مزود عن الزواج اتجوز عشان اخواتك المسلمات، يعني دول ليهم مين غير ان انت ربنا يكرمك انت تتجوز وانت تتجوز وانت تتجوز. البنات اللي قاعدين لحد النهارده في بيوت اهاليهم واهاليهم قلوبهم مليانه حصره، انت كبرت ومش لاقيه تتجوز وما اتجوزتش، بنتي يعني صلى الله بقى لها سنين ما جالهاش عريس. يا شباب مين يا شباب؟ عيب ان احنا نعرض عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم او يقيم في الله او يقيم في الله. تقول لي ما فيش، اقول لك غلطان، اقبل والله الله ابتغوا الرزق في النكاح. صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث حق على الله يعاونهم، ومنهم الشاب الذي يريد العفاف. خلي عندك خلقين، بتصدق ربنا سبحانه، بتصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى اقبل على الزواج ربنا كده ان شاء الله رب العالمين. يبقى اذا لما كل شاب يعرض عن الزواج فمن لبنات المسلمين؟ وانتم عارفين ان نسبه الرجال كسنه كونيه، ان من سنن الكونيه ان ربنا قدر ان عدد الرجال يبقى قليل جدا وعدد النساء بقى كثير جدا. فلو قلنا ان كل الرجال اتجوزوا النساء اللي موجودين خد بالك هيتبقى عدد كبير جدا ايضا من، فما ظنك بان كتير من الرجال معارضين عن الزواج ولا حول ولا قوه الا بالله. انا اذكر قصه كده جميله قوي، كانت واحده اوروبيه كان نفسها تتجوز، فهي طبعا مش مسلمه يعني بتتصرف بقى التصرف يعني ما مش لائق بالشرع لكن هي تتصرف براحتها يعني. فدخل نادي من النوادي فلقت شاب اوروبي امور قوي جميل قوي يعني، فدخلت عليه على الترابيزه قاعد لوحده يعني، فدخلت صباح الخير صباح النور حاجات يعني بونجور هاو ار يو حاجات كده، وراحت داخله قاعده معانا وبعدين قعدت تبص له قوي، فبتقول له مش ممكن حاجه يعني ده مستحيل. قال لها في ايه يا فندم؟ قالت له بجد حاجه مش ممكن، ده حاجه فوق الخيال. قال لها في ايه يا فندم؟ قالت له حضرتك شبه جوزي الثالث بالملي. قال لها ياه انا شبه جوزك؟ قالت له اه والله شبه جوزي الثالث. قال لها حضرتك اتجوزت كم مره؟ قالت له مرتين بس. حضرتك يعني بترسم ان هو يكون الثالث يعني واخد بالك، بس بيجبره بشكل ايه غير مباشر. طيب رقم 4 من ثمرات الزواج المحافظه على الانساني. ما هو لو ما اتجوزش حد كل اللي موجودين خلاص هيفنوا، لان مفيش ذريه جديده جايه صح كده ولا لا؟ فلما يبقى في جواز يبقى في ذريه جديده، يبقى في اعمار للكون بفضل الله. قال جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما من الزوج والزوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. رقم 5 المحافظه على الانساب. خد بالك، طب لو ما كانش فيه زواج وكان فيه فواحش ربنا يعافينا وعافيك، مش هنقدر نعرف ده ابن مين ولا ده ابو مين. يبقى الولد يبقى ماشي يقولوا له مين ابوك يقول ما اعرفش، والاب فين ولادك ما اعرفش واخد بالك. لكن لما بيكون فيه زواج حلال انا عارف انا ابن مين وانا عارف ولادي مين بفضل الله، فاولادي يفتخروا بيا وانا افتخر بابويا وابويا يفتخر بجدي وهكذا، محافظه بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 سلامه المجتمع من الانحلال الاخلاقي. شيء جميل جدا، الغريزه اللي ربنا وضعها فينا لابد ان يعني أن تفرغ بس في الحلال واخد بالك، فلو لم تفرغ في الحلال عياذا بالله قد تفرغ في الحرام، ويبقى في انتشار للانحلال الاخلاقي زي ما هو حاصل الان في مجتمعات اوروبا وامريكا وهذه الدول، اللي يعني نسبه اولاد الذين جاؤوا من جريمه الزنا عياذا بالله يقد بما يحكم. ولكن هنا في العظيم وفي نبينا صلى الله عليه وسلم اللي احنا في ضيافته يا جماعه ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 7 الفوز بالاجر والثواب الكبير في اعفاف اخت مسلمه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كما في صحيح مسلم قال وفي بضع احدكم صدقه، يعني في اتيان الرجل امراته في الحلال صدقه. فتعجب الصحابه وقالوا يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر، ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. الله الله، في كل حاجه نعملها لو احتسبنا بفضل الله لنا بها اجر بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8 سلامة المجتمع من الأمراض شيء طبيعي ما دام في زواج حال ما فيش أمراض بفضل الله سبحانه وتعالى تصيب الإنسان، إنما لو كان في عزم بلا علاقات محرمة ينتشر مرض الزهري والسيلان إلى غير ذلك من الأمراض، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. رقم 9 السكن الروحاني والنفسي، زي ما قلت لحضرتك في أول حلقة حضرتك راجع من بره تعبان ومخنوق، وممكن تكون في مشاكل في شغلك، وممكن تكون في مشاكل مع الناس، وممكن تكون ده بيحقد عليك وده بيأذيك، وده ترجع تلاقي زوجة طيبة مبتسمة ما شاء الله، ترجعش بقى تلاقي زوجة بتشيلك هموم الدنيا، يعني واخد بال حضرتك أول ما توصل تقول لك ده فلان عمل والأنبوبة انفجرت والفرخة اللي جنبنا ضرب فيها لغم، يعني ما تسودلكش الدنيا يعني. لا، الزوجة الصالحة الطيبة اللي تستنى لما زوجها بقى يستريح وياكل ويشرب وينام، ولما يقوم لو في خبر وحش يعني تغتنم فرصة كده وتوصله له ايه في قالب من السلوفان كده بفضل سبحانه وتعالى. رقم 10 تعاون الزوجين في بناء الأسرة وتربية الأولاد. جميل قوي عشان انت تقعد مع زوجتك، انت لما تتجوز وربنا يكرمك يا رب ارزق كل من حرم من الذرية الصالحة صالحة رب العالمين، وربنا يكرمك بالأولاد، وتقعد انت وزوجتك حبيبتك كده تقعدوا تفكروا في مستقبل اولادكم، نعلمهم ايه، نخليهم يحفظوا القران على ايد مين، يتعلموا السنه فين، يتعلموا، مش لازم يكونوا كلهم دعاء، هو لازم يكون داعيه بس ايه كلهم بحسب ايه موضعي، ممكن اكون مسلم مهندس، اكون مسلم دكتور، اكون مسلم مدرس، مش لازم كلنا نبقى منابر وطباء ولينا دروس على الفضائيات، بالعكس ده أنا بشوف يا جماعة والله الذي لا إله غيره، بشوف ناس في أماكن شغلهم أحسن من ألف داعية بأخلاقهم وتعاملاتهم وصدقهم وأمانتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. بتعاون الزوجين في بناء الأسرة وتربية الأولاد، وكل بقى ابن بتربيه وتأكله وشربه وتلبسه وتعلمه وتربيه وتربيه، كل ده ليه أجر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. رقم 11 تأجج عاطفة الأمور والأبوة، فكنت لسه أقول الأبوة والأبوة، فيعني إيه طبعا ده مش هتعرفه غير لما ربنا يمكنك تبقى أب، ومش هتعرفه غير لما تكون أم ربنا يرزقكم يا رب الذرية الصالحة، ولما هتخلفها تعرفوا قد إيه أبائنا وأماتنا تعبوا عشاننا فعلا. تعالوا نكمل بعد فاصل قصير، صلى على حبيبك. حضن البيوت يعيش الدفا يودك محبوت يعيش الدفا يود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي أهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، وتعالوا نكمل ثمرات الزواج عشان نقول للشباب وداعا للعزوبية، مش عايزين حد من النهاردة معرض عن الزواج، ربنا يكرمكم يا رب ويجوزكم قولوا أمين. رقم 12 من ضمن ثمرات الزواج الجميلة التوصل إلى الولد السيد الصالح، وده قربة من أربع وجوه. إيه هم يا جماعة بسرعة كده؟ أول حاجة ان انا لما اتجوز وربنا يكرمني بالذريه الصالحه بفضل الله، اول حاجه انا بنوي بالذريه ديت ان انا اكتر عدد النسمات، عدد الناس اللي موجودين اللي بيوحدوا ربنا وبيعبدوا ربنا، ودي قربه بفوز فيها بمحبه ربنا. رقم 2 ان انا بحتسب ان انا اكتر نسلي، علشان النسل ده النبي صلى الله عليه وسلم هيباهي بهم الامم يوم القيامه، صلى الله عليه وسلم إني مباهن بكم الأمم، وفي رواية الأنبياء يوم القيامة. طيب رقم 3 إن أنا أفوز بدعاء ابن لي بعد موتي، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من بينها أولد صالح يدعو له، بل وثبت في حديث آخر إن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال استغفار ولدك لك. الله أكبر. الحاجة الرابعة طلب الشفاعة بموت الولد الصغير قبل موت الأب، إن أنا لو ابني مات لي أنا كسبان، ولو ابني بعديه بعد موتي أنا فأنا كسبان، يعني لو مت أنا الأول فأنا كسبان إن هو هيدعي لي، ولو مات هو قبلي أنا كسبان لأن هحتسبه عند الله سبحانه. قد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن إن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا قبض روحه قال جل وعلا وهو أعلم كيف وجدتم عبدي، قال وجدناه يحمدك ويسترجع، قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وإحنا عارفين قصة الرجل أو الرجل اللي كان بيقعد مع النبي عليه السلام، كان ليه ابن بيقعد، النبي قال له أب، النبي قال له أتحبك؟ أحبك الله كما أحبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كم يوم غاب هذا الرجل، سأل النبي عنه، قالوا له مات ابنه يا رسول الله، فراح النبي عزيه فقال له أكنت تحب أن تمع به المركة كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدت هذا الولد ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية؟ قال بل ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. فقال رجل من الصحابة أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. الله أكبر. الحاجة الأخيرة إن أحد الأئمة في يوم من الأيام يعني كان مات ابنه فوت موته فقالوا له إيه اللي خلاك فرحان كده؟ قال لهم في يوم من الأيام شفت في المنام أنا قامت وجيت يوم القيامة وأنا حلقي قطع من العطش نفسي أشرب، فلقيت أطفال مثل فرق القمر ماسكين مية من حوض النبي وعمالين مسك أرض المحشر. فقلت الولد صغير قلت له اسقني، قال له أنت ليس أبي وإنما نحن نسقي آباءنا الذين احتسبونا في الحياة الدنيا، فتمنيت أن يموت ولدي لكي يسقيني من حوض النبي يوم القيامة أو يسقيني من الماء يوم القيامة. طيب رقم 13 من ثمرات الزواج التحصن من الشيطان وكسر الشهوة ورد البصر وحفظ الفرج. قال صلى الله عليه وسلم تتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتن بني إسرائيل كانت في النساء، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النار. وانت ما ماشي عياذا بالله قضى درد يعني مش بمزاج غصب عنك عينيك وقعت على واحدة تحركت شهوتك ترجع لزوجتك تأتيها في الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن حبان بسرد صحيح إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه، مش رايح يبص عليها يعني، هو قدر العين وقعت كده فجأة وصرف بصره لكن بقي الأمر في قلبه. إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع به، فإن ذلك معهم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 14 لما هتتجوز بقى خد بقى الهدية الحلوة دي بقى هتبقى ملك. واللي هبقى ملك يعني يبقى ملك ومش لازم يكون ملك صاحب دولة يعني ولا ماسك دولة، هتبقى ملك بالمعنى اللي ورد في الشرع. يعني ازاي؟ جاء رجل الى عبد الله ابن عمرو بن العاص فقال له يا عبد الله انا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات من فقراء المؤمنين فانه يدخل الجنة قبل اغنياء المؤمنين ب500 عام؟ فقال ابن عمر وانت ماذا عندك؟ انت بتقول ان انت فقير عندك ايه؟ قال له عندي زوجة وبيت وخادم ودابة يعني عند الأرض حاجة. قال فأنت ملك؟ قال له أنا ملك. قال له أيوة. قال ألم تسمع قول المولى عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. علق ابن عباس على هذه الآية وقال كان الرجل في بني إسرائيل إذا كان عنده زوجة وبيت وخادم ودابة كان يسمى ملكا. فقال عبد الله بن عمرو لهذا الرجل فأنت ملك فكيف تقول أنك فقير؟ بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إذن وجعلكم ملوكا، هتبقى ملك لما يبقى معك زوج وبيت ودابة وبفضل الله معك خادم كمان ربنا يحفظكم. والخادم النهارده يقوم مكانه بقى الغسالة الفول أوتوماتيك والغسالة الأطباق عارفين بقى بقية الحاجات يعني ربنا يبارك فيكم. رقم 15 تفريغ القلب من تدبير المنزل وتهيئة أسباب المعيشة. الرجل يا جماعة سامحوني ممكن يخرج بره ويشتغل ويشيل رملة وزلط ويتعب ويشتغل ويعني ويبذل جهد كبير جدا، لكن لما يرجع البيت ما عارفش يناول نفسه كوبايه ميه. دي مساله عند النساء سهله جدا، لكن المراه ما تقدرش بره تشتغل الاعمال الشاقه ديت. الراجل بقى يشتغل الاعمال الشاقه دي على قلبه زي العسل، لما يرجع البيت يحط نفس لقمه صعبه جدا جدا على الرجل. فالمراه الصالحه هي اللي بتوفر له الاسباب ديت وبتخدمه قرب الى الله، سواء هو يستاهل او ما يستاهلش. اوعي تخدمي زوجك عشان هو بيعاملك كويس، انما اخدمي زوجك لله مش علشان ان هو يعاملك كويس او غير ذلك. طيب رقم 16 في عجالة سريعة كده فاضلنا ايه يعني خمس عناصر سريعة. الفوز بالأجر بإطعام الزوجة والأولاد. صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الله أكبر. أكبر الأجر في الدينار اللي انت بتنفقه على زوجتك وعلى أولادك واللقب رعاها الرجل في امرأتي له بها صدق كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. رقم 17 الزواج في تكوين للأسر وتقريب للأواصر بين المجتمعات وبين الأسر. أسرة فلان هتناسب أسرة فلان، خلاص بقى في ما بينهم نسب وفي أواصر وفي محبة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. رقم 18 الشعور بالسعادة. الحديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء، فكان من بين الثلاثة التي من السعادة قال صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة تراها، المرأة الصالحة فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها وعلى ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 19 و20 بقى آخر حاجتين. رقم 19 إنك إن شاء الله لما تتجوز ان شاء الله تشرب من حوض النبي يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. تيجي يوم القيامه وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم فيلاقيك الحمد لله طبقت سنته، فمن رغب عن سنتي فليس مني، طبقت سنته، اتجوزت يا رسول الله وخلفت اولاد وبنات وما كنتش بربط الحزام، خلفت 10 اولاد و10 بنات بفضل الله سبحانه وتعالى وكلهم ربيتهم على سنتك يا رسول الله، حجبت بناتي اولادي وبناتي بيصلوا وبيتبعوا سنتك ويحبوك يا رسول الله، فالنبي يقول لك بارك الله فيك ويسقيك من حوضه الانور ربه هنيئه مريئه لا تظمأ بعدها ابدا بفضل الله. رقم 20 ان ربنا يجمع بينك وبين زوجتك واولادك في الجنه، لو كنت انت افضل منهم او لو كانوا هم افضل منك يوم القيامه ربنا بيجمعكم في درجه واحده عشان يسعد قلوبكم. قال جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الحقيقه يعني في عجاله سريعه كده احنا هنتلقى اتصالاتكم، عقبال ما تيجي الاتصالات ان شاء الله نشوف الاسم اس اللي جت لنا الاسبوع دوت. اختنا امل ربنا يبارك فيها بتقول ادعي لي بالثبات وحفظ القران وهديتي للرسول اطعام الطعام، ربنا يحفظك اختي امل. استاذ مصطفى بيقول انا حفظت على صلاه الفجر واطلقت اللحيه وان شاء الله احفظ القران هديه للنبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك يا استاذ مصطفى. الانسه ميم لام قالت هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم اني هقيم الليل، وبالله عليك يا شيخ محمود ادعي لي بالزوج الصالح لما تقوم الليل ان شاء الله ربنا يرزقك ويرزق اخواتك كلهم دلوقتي بالزوج الصالح رب العالمين. الاخت فاطمه من مصر قالت انا قبلت ايد امي هديه للرسول صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا، بس ما تبقاش مره واحده، عايزينها بقى كل يوم صبح وظهر او ممكن يبقى قبل الاكل وبعد الاكل، المهم يعني تكتري ربنا يبارك فيكي. ام ايمان بتقول اطيع زوجي وابر ابويا وانشئ اولادي على الكتاب والسنه حفظا وتنفيذا، ده هديتها للرسول صلى الله عليه وسلم. أم محمد من إنا هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا ارتديت الخمار وانتظمت في الصلاة وبدأت أجمع أبناء الجيران نحفظهم القرآن الكريم، جزاكم الله خير يا أم محمد. فاطمة محمد من مصر قالت بإذن الله هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا أسعى لتعلم كل ما جاءنا به رسول وأعلم وأعلم وأعمل به وكل ما نهى عنه وأنتهى عنه، وقد من الله علي بحب حفظ القرآن وحب قيام الليل وحب سماع البرامج الدينية والدوام على صلاة الفجر والنوافل من صلاة وصيام. الأخت دورية السيد بتقول إن شاء الله ألتزم بصلاة الفجر والقيام وألف صلاة يوميا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أم محمد أيها الشريف الأخت مولى من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود يا أهلا وسهلا بحضرتك. يا ذكر خير يا محمود على ما تقدمه. ربنا يعز بحضرتك ويبارك فيك يا رب. يا شيخ بالتوفيق في الدراسة. ربنا يوفقك في دراستك ويوفق كل الطلبة والطالبات يا رب العالمين وينجحهم جميعا، قولوا آمين. ربنا يحفظ الأخت مولى، جزاكم الله خير. الأخت عفاف؟ طيب الأخت عفاف من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا بحضرتك. جزاك الله خير على كل ما تقدمه إلي. ربنا يعز بحضرتك ويبارك فيك. بس يا شيخ محمود في حاجة كده مضايقاني. اتفضل. الأخت بتقول الشيخ محمود المصري قال إن هو هيبعد عن كثر الناس، قال آخر لقاء ليه في قناة الناس إمبارح، كان ده بجد؟ هو بجد الحقيقه، بس طبعا ده امر يعني عادي يعني ما فيش شيء. لا بنالك تكون مضحك بنحب يعني بنحب بنات. انت تشوفوني في قناه اقرا هنا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم. الحقيقه طبعا انا يا جماعه الحمد لله رب العالمين ده لشيء في نفسي، انا تركت القناه والله بدون ضغط من اي مكان او اي جهه او اي حاجه، انا تارك القناه بارادتي وبمزاجي والحمد لله رب العالمين. خمس او ست سنوات يعني انا ربنا قدرنا قدمنا اللي قدمناه، وانا والله لا اقدح في اي احد، كلهم اخواننا وحبايبنا وربنا يبارك في كل القناة القائمين يا رب العالمين. وأنا مش من طبعي كرجل متربي في الله وأحسب إني على خلق الحمد لله إن أنا لا أفضح في أحد الحمد لله. أنا بقول أنا تركت القناة بإرادتي ويعني يكفيني الحمد لله رب العالمين هذا البرنامج المبارك في قناة إقرأ اللي أنا بحبها الحمد لله وبحب كل القنوات والله ولا أفضح في أحد أبدا. ربنا يا رب يبارك في كل القنوات الإسلامية رب العالمين. أبو مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا مصطفى. لو سمحت يا شيخ جزي عليه قرش مبلغ. أيوة. لواحد زميله. نعم. فزميله ده محتاج عايز ضروري يعني. أيوة. فقال لي فممكن يعمل كارد على المرتب بتاعه. ربنا يحفظك يا رب العالمين. يعني انت عليك دين لحد وعايزة تقترني. ها؟ مع المرتب يدفع كل شهر مبلغ ما يتوصل من المرتب. طيب هرد على حالك يا مصطفى. طب سؤال تاني لو سمحت. حاضر. انا ربنا اكرمني بثلاث صبيان. نعم. فجيت ما يعني ما حصلش نصيب وسميت واحد فيهم محمد مسميه مصطفى ومحمود وعمر. نعم. فدي عليا اسم. عليك اسم يعني انت ما سميتيش محمد. لا ما فيش حاجه ما فيش اسم ولا حاجه. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. حتى لو ما سميتيش اسمه محمد فيكفي ان انت تخليهم يتبعوا سنه محمد صلى الله عليه واله وسلم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يعني مش لازم يكون الاسم يعني يعني ممكن تسمي اي اسم واحب الاسماء ما حمد وما عبد. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين على قد ما تقدري بقى عايشيهم على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ام عبد الرحمن سلام من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. ايوه كفاءه الشيخ. يا اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله بخير. لو سمحت بالله يا شيخ انا بسال انا الرقيه والتحسين يعني كيف ارقي نفسي؟ معلش مش سامع كويس. انا بسالك سؤال. اتفضلي. انا الرقيه والتحسين. على الرقيه؟ ايوه. الرقية الشرعية يعني ولا رؤية؟ أيوة الرقية الشرعية والتحسين يعني كيف ترقي نفسي؟ ترقي نفسك ازاي؟ حاضر انا يا حاضر ام عبد الرحمن. يعني سمحت يا شيخ اتفضلي. بالله انا يعني عندي اختي. نعم. يعني دائما تتكلم على امي. نعم. يعني مرة عصبية يعني ترد على امي كلمات يعني ما نعم مثلا تقول لها يعني مثلا عصبت على ولا شيء. نعم. مثلا تقول لها فكي سامك ولا كذا. لا حول ولا قوة. لا طبعا احنا بنقول يا جماعة بر الوالدين ده يعني شوف لما ربنا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا يعني محتاجين يا جماعه ان احنا بر الام والاب ده كنز كبير والله العظيم. يعني ده الانسان ممكن لا يقبل له عباده بدون بر الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند حسن ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضه ولا نافله ومن ضمنهم العق الوالدين. ربنا يبارك فيك. اما ام عبد الرحمن بالنسبه للرقيه فتستطيع ان انت تفعلي كما يفعل النبي كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ممكن تجمعي كفيك وتقراي المعوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات في كل مره تنفسي يعني تفلي من غير ريق في الكف وتمسحي ما تستطيع ان تصل اليه من جسدك بفضل الله ثلاث مرات بفضل الله. مين يا استاذ شريف؟ ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. والله اني احبك في الله. ربنا يحبك ويحفظك يا رب. انا بس معلش انا كان لي سؤال سريع هو ملوش علاقه بالحلقه بس سؤال سريع يعني. اتفضلي. هو كان زوجي كان خد قرض من البنك. نعم. وكان للاسف يعني ربنا هدانا بعد كده ان ده حرام وتوبنا الى الله. فللاسف مش عارفين نعمل ايه. احنا مش للاسف ما معناش ان احنا نرجع البنك في المبلغ. طيب انا هرد على حضرتك لان هو فعلا كان في سؤال برضه ورد من اختنا ام مصطفى نفس السؤال. عايز حاجه يا جماعه الاصل في القرض يا جماعه الاصل في القرض اللي هو يترتب عليه فوائد ربويه من البنوك الاصل فيه ان هو حرام. لكن عايز اقول حاجه ان في يعني الا ما اضطررتم اليه. اذا كنت انا مثلا عياذا بالله عليا دين ووصل الامر ان انا خدت حكم في المحكمه ان انا هتسجن فرحت قصدت اولاد الحلال الناس الافاضل الناس الخيرين طلبت منهم يقرضوني عشان اسد هذا الدين فان اعطوني فبها ونعمه عين ما حدش اداني خالص واتقفلت كل الابواب وهات سجن في الوقت دوت احل لي الشرع ان انا اقترض علشان احمي نفسي واحفظ نفسي من الدخول في السجن. ده دي مساله مهمه جدا ربنا يحفظنا ويحفظكم. والليله عدت بسرعه يعني ان شاء الله الليله الخامسه هتكون ليله جميله ان شاء الله, وهيكون بعنوان حوار مع خاطب هنتكلم عن الخطبه, كلام مهم جدا جدا وخطير جدا. عايز اقول يا شباب وداعا للعزوبيه, اتمنى تجيني رسائل هديتي للنبي ان انا هتجوز اخت فاضله وعف اخت مسلمه, يعني ربنا يبارك فيكم فضل الدين الشريف. خلاص طيب 10 ثواني. فعايزين يا جماعه نقول جميعا وداعا للعزوبيه, بنودع حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي عايش في قلوبنا ليل ونهار صلى الله عليه وسلم, وبنسعد بسنته وبحياته وبسيرته بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم عايزين نشوف بقى هداياكم للنبي عليه السلام, وعايزين نشوف اس ام اس منكم طول الاسبوع من تجديد البيعه مع صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدنيا.